عجيب. طيب ولا صار شابة؟ ترقى بدون زوج؟ ولا في شابة؟ عجيب. هذا خلاف الشرع. لا الله حرم النكاح أو العقد ما دامت العدة موجودة. بعد العدة ما. زوجة الشيخ فقط. إذا معناها الناس ما يزوجون ما دام هذا حاله. ما فيها بركة. الله ما. نعم. أصبحوا ما تزوجون بنتهم البيت. ها؟ الصوفة. إيه. لا لا ما. هل يتزوجون كيف؟ أبد يتزوجون واللي إحنا نسمع بعد إن بعضهم يتزوج أكثر من 10 و20 و30 و50. بينهم. فيما بينهم بس. إيه يعني ما يتزوجون غير الصوف. والله يدفع عليها ليلة. والله غريب. نعم.